بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في تفسير كتاب الله عز وجل وذكر شيء مختصر من تفسير الإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. بعد هذا الانقطاع كنا انتهينا إلى سورة التوبة، وآخر ما أخذناه قوله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا آخر آية أخذناها. وحاصل ما ذكر في هاتين أو في هذه الآيات الثلاث أن الله جل وعلا بين ما يكنه المنافقون في صدورهم، فهم مؤمنون أو يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويخشون أن ينزل الله عز وجل عليهم ما يفضحهم ويبين ما في قلوبهم. وفي الحقيقة أن هذه السورة هي التي كان فيها ما كان يحذره ويخشى هؤلاء المنافقون، ولهذا تسمى بالسورة الفاضحة، بالسورة الفاضحة. فلم يزل فيها قوله تبارك وتعالى: ومنهم كذا ومنهم كذا، يبين صفاتهم ويبين أحوالهم وما يفعلونهم. فكانوا يحذرون أن تنزل سورة يذكر فيها تبارك وتعالى ما في صدورهم وما في قلوبهم، ويحذرون من نزول آيات في هذا الباب، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. فقال تبارك وتعالى أن الله سينزل ويبين ما يفضحهم، إن الله مخرج ما تحذرون، ثم أشار إلى استهزاء بعضهم كما مر معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في قفوله من غزوة تبوك قال بعضهم لبعض، قيل أنه منافق الذي قال هذا، قال: ما رأينا مثل قرائنا، أكبرنا بطونا وأكذبنا حديثا وأجبننا عند اللقاء. فسمعها بعض الصحابة الكرام فنقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات وجد أن الوحي قد سبق وأن الله جل وعلا قد أنزل هذه الآيات، فجاء الرجل وجعل يعتذر ويقول: يا رسول الله، ما إنما كنا نخوض ونلعب، وإنما هو حديث القوم نتبلغ به السفر أو سفرنا. فلم يزده رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نافع عن طائفة منكم، يعني كان هذا الذي قال مثل هذا القول قالوا أنه كان منافقا، وكان قد قال هذا الكلام في حضرة كثير ممن كانوا في تلك الغزوة، وكان منهم من الصحابة الكرام الفضلاء طاهري أصحاب طهارة وزكاء في قلوبهم وأعمالهم، ولم يكن يقصد أحد منهم ما يقصده المنافقون. فلربما سمعوا الحديث ولم ينتبهوا إلى مراميه فراجعوا معتذرين وأنهم ليسوا من أهل هذا الصنف من أهل النفاق، فهؤلاء يعفى عنهم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي من المنافقين الذين قصدهم هو حقيقة الاستهزاء بأنهم كانوا مجرمين. نعم. قال تبارك وتعالى بعد ذلك أيضا فاضحا ومبينا حال المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فهذا أيضا إخبار من الله جل وعلا على صفات عن صفات المنافقين، وفي ضمنه الإنكار عليهم، فهم على الضد وعلى الخلاف من صفات أهل الإيمان التي سيأتي بيانها، وأن أهل الإيمان من الرجال والنساء إنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يطيعون الله ورسوله، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة. هؤلاء أو هذه هي صفات أهل الإيمان. أما المنافقون فإنه بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، وأهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، بينهم الموالاة التي هي موالاة نصرة ومحبة ومؤازرة وتأييد ووقوف على الحق والتناصر على الحق وعدم الاجتماع على الباطل. أما المنافقون فبعضهم من بعض، وليس بينهم ولاية أهل الإيمان، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، بمعنى قبض اليد أي عدم الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء نسوا الله، نسوا الله في الدنيا، نسوا الله في دنياهم، ما التفتوا إلى الله جل وعلا ولا إلى ثوابه ولا إلى أجره ولا إلى مراقبته عليهم ولا إلى عظمته، نسوا الله، ما عبدوه ولا خافوه ولا اتقوه ولا عملوا ليوم لقاه، نسوا تقوى الله عز وجل أيضا. فنسوا الله بمعنى أنهم غاب عن أذهانهم كلية، فلا هم خافوه ولا عملوا ليوم لقاه، نسوا الله فنسيهم، فنسيهم سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم أن هذا في إثبات صفة النسيان لله جل وعلا، لكن بمقابلة نسيان خلقه، وهذه من الصفات التي يكون أو التي تثبت بهذا القيد، بقيد المقابلة. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم. هذه الصفات تذكر بالمقابلة، لأن المدح فيها إذا جاء بمقابله، وأما إذا كان من غير مقابله فهذا يكون صفة ذم وصفة نقص. فهؤلاء نسوا الله فنسيهم، ومن لوازم نسيانه لهم تبارك وتعالى أن تركهم، تركهم في أحوالهم وفي ضلالهم وفي غيهم، وعاملهم هذه المعاملة، نسوا الله فنسيهم، كما قال تبارك وتعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إن المنافقين هم الفاسقون. الفاسق في اللغة هو الخروج، الفسق الخروج، لهذا تسمى الفأرة بالفويسقة، تخرج من جحرها فتتلف الأشياء. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله جل وعلا وعن عبادته وعن الطريق الموصلة إليه سبحانه وتعالى، فهم في طريق الضلالة عياذا بالله. والفسق مراتب، منه الكفر ومنه ما دونه، والكافرون هم الفاسقون. فالكفر إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعته، وخروجه خروج إلى الكفر، وقد يكون الفسق دون الكفر سباب المسلم فسوق، يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح سباب المسلم فسوق. نعم. ثم قال عز وجل: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. هذا وعد منه تبارك وتعالى، هذا صنيعه تبارك وتعالى بهم، هذا الذي يصنع بهم. فالمنافق إذا مات على النفاق ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام، والمنافقة أيضا الكفار، من مات على ذلك فإن مصيره ومآله النار جهنم خالدين فيها. جهنم من الجهم، أصله من الجيم والهاء والميم، وهو بمعنى شدة العبوس وانقباض الوجه وشدة الحرارة، هذا المقصود منها. فالنون فيها نون زائدة مضاعفة، جهنم أصله وزنها فعنل خالدين فيها، أي ماكثين فيها مخلدون أبدا. هي حسبهم، أي تكفيهم، كفايتهم هي التي تكفيهم في العذاب، كفايتهم في العذاب. ولعنهم الله، طردهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم أي دائم من الإقامة. ثم ضرب الله عز وجل لهم مثل بمن قبلهم، فقال تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقه وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هؤلاء المنافقون والمنافقات والكفار الذين بين الله عز وجل حالهم ها هنا، والذين توعدهم الله تبارك وتعالى بهذا العذاب، حالهم وما يصيبهم كحال وكما يصيب من كان قبلهم. وكان هؤلاء الذين قبلها، هؤلاء المنافقين، أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأكثر أولادا، مع ذلك لم يغني عنهم شيئا. فالعاقل ينتبه، يعتبر، لئن كان من سبقهم ممن سار على طريقهم ونهجهم كانوا في القوة أشد وفي الأموال أكثر والأولاد أكثر، ومع ذلك لم تغني عنهم قوتهم شيئا، ولا دافع عنهم أولادهم، ولا نفعتهم أموالهم في أن يكون مآلهم هذا العذاب. فالأولى للعاقل ولمن ينتبه ويعتبر أن يرجع عن هذا الطريق، ويعلم أن هذا الطريق مسدود وأنه لا ينفعه شيء. فإن رجع إلى القوة فمن كان قبله أشد منهم قوة، فعاد وثمود كانوا من عظاما وأشد قوة، كانوا ينحتون الجبال بيوتا ويجعلون منها قصورا، ولم تغني عنهم قوتهم. وإذا كان عنده كثير من الأموال فمن قبله أكثر منه مالا، هارون، هامان، وقارون، وقبلهم ومعهم فرعون. وأيضا إذا كانوا أكثر أولادا فلم ينفع من قبلهم أيضا كثرة أولادهم. فاستمتعوا بخلاقهم، أي بنصيبهم من الدنيا، بنصيبهم من الدنيا. فاستمتعوا بخلاقهم، بنصيبهم من هذه مما في الدنيا. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي كما استمتع أولئك في هذه الدنيا بنصيبهم من الدنيا أو بدينهم الذي كانوا عليه هو الباطل، أنتم أيضا استمتعتم بما استمتع به أولئك. وخضتم كالذي خاضوا، أي سرتم. الخوض يطلق على السير في الشيء الذي فيه مدافع وغمور ومقاومة، خاض في كذا، والأصل يطلق في من يمشي في موج البحر ويدفع أمواجه ويعني يفرق ماءه، الخوض في الماء، الخوض هذا يطلق، فجعل وأخذ هذا المعنى فذكر هاهنا. وخضتم كالذي خاضوا في الضلال والكذب والزور والبهتان والباطل أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أي بطلت وضاعت، ولا شيء لهم ولا ثواب ولا أجر. أولئك حبطت أعمال الدنيا والآخرة، بمعنى فيه الإشارة والإيماء إلى أن ماذا؟ أنتم كذلك، أنتم كذلك، فيه الإشارة إلى القياس، فيه الإشارة إلى القياس. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم أنتم بخلاقكم أيضا، وخضتم كالذي خاضوا. فكان هذا السبب، النتيجة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأنتم كذلك، إن متم على ذلك فإن المآل أن تحبط أعمالكم في الدنيا والآخرة. نعم، وأولئك هم الخاسرون، وأولئك هم الخاسرون الذين خسروا دنياهم وآخرتهم، دنياهم وآخرتهم. قال ابن عباس كالذين من قبلكم ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، لا أعلم إنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. وهذا فجاء في أحاديث كثيرة، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي بعض الروايات شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلتم، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني في متابعة ما كان يفعله أهل الكتاب من قبل. بل جاء بعض الروايات حتى لو كان فيهم من يأتي أمه لكان فيكم ذلك، عياذا بالله تعالى. ولما قال عليه الصلاة والسلام ذلك قال الصحابة من هم يا رسول الله، من هؤلاء الذين سيكون في هذه الأمة من يتبعهم ويقتدي بهم ويقتفي أثارهم؟ فقال أهل الكتاب، قالوا أهل الكتاب، وفي رواية اليهود والنصارى، وفي رواية الروم والفرس، قال فمن الناس، أو قال فمن، أي هؤلاء هم الذين تتبعونهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي هؤلاء الذين هذا حالهم، ألم يأتهم واعظ يعظهم؟ ألم يرسل لهم الله تبارك وتعالى مواعظ، أمارات، عبرات، أدلة، حجج؟ بلى والله، جعل في نفسهم، في أنفسهم الفطرة، أرسل إليهم الرسل، أنزل عليهم الكتب، ذكر لهم قصص من قبلهم، تواردت إليهم هذه القصص وهذه الأمثال في الأرض عبر منها، من قصص أولئك، ومع ذلك لم ينتفعوا. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبرهم رسلنا بأخبار السابقين من قوم نوح وعاد وثمود؟ فقوم نوح أغرق الله عز وجل، أغرقهم الله، وما أنجى إلا نوحا ومن ركب السفينة. وعاد أصابهم ريح عظيم تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال جل وعلا ما أتت من شيء إلا جعلته كالرميم، إلا جعلته كالرميم. وثمود أخذتهم الصيحة، صعقة عظيمة، صيحة عظيمة، فصاروا هلكا ووقعوا جاثمين على ركبهم وماتوا لشدة هذه الصيحة العظيمة. وقوم إبراهيم نصره الله عز وجل، نصر إبراهيم على قومه وأيده المعجزات وأهلك قومه. وأصحاب مدين الذين أرسل فيهم شعيب فكذبوا فأخذتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة كما قال تبارك وتعالى. والمؤتفكات جمع مؤتفكة من الكذب والزور والإفك، وهم قوم لوط الذين كانوا يسكنون في مدائن. وفي الآية الأخرى والمؤتفكة أهواء، أي الأمة المؤتفكة، وقيل أم قراهم هي سدوم، والمقصود أن الله جل وعلا أهلك هؤلاء عن آخرهم بسبب تكذيبهم لأنبيائهم. أتتهم رسلهم بالبينات بالحجج الباهرة الواضحة الظاهرة، ومع ذلك لم يتبعوا، فما كان الله ليظلمهم، أي لما أهلكهم وعذبهم، هذا ليس ظلما من الله، ليس ظلما من الله، وإنما بسبب ما كسبت أيديهم، لأن الحجة قائمة عليهم، والله جل وعلا لا يعذب من لم تأتيه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأهل الكفر الذين ذكر الله عذابهم يوم الدين قالوا أنه جاءتهم الرسل وجاءتهم الحجج، ماذا قالوا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يسمعون ماذا؟ الحجج، ويعقلون ماذا؟ الأدلة. فالحجة قائمة عليهم، الحجة قائمة عليهم وجاءتهم، لكن لم يسمعوا لها سماع إجابة، ولم يتعقلوا، واتبعوا الأهواء والضلال. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لما كذبوا الرسل وخالفوا ولم يؤمنوا ولم يتبعوا الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال في الدنيا والخزي والشقاء ثم العذاب يوم القيامة عياذا بالله تعالى. هذا من ظلمهم لأنفسهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.